طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. الاضطراب، شرع في الكلام عن الاضطراب، ومعنى الاضطراب اختلاف الرواة أو اختلاف الراوي أو الرواة في سند أو في متن، لكن على وجه لا يمكن أن يجمع بينهم. قد يكون هناك اختلاف في الألفاظ لكن المعاني إيش؟ واحدة. قد تكون المعاني واحدة، يختلفون، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، طيب، لكن المعنى واحد، هذا لا يقال فيه اضطراب. أما الاضطراب أن يكون أحد الرواة يروي شيئا إذا رأينا أو نظرنا فإنه يخالف رواية غيره، طيب، بحيث أننا لا نستطيع أن نجمع بين روايتهم، كأن يروي أحدهم الحديث متصلا والآخر يرويه منقطعا، أو أن يزيد أحدهم في المتن شيئا ينافي فيه رواية الآخر. طيب، مثال على ذلك، مثلا أن بعض الرواة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حج قارنا، وآخر روى أنه حج متمتعا، وهكذا أيضا من الاضطراب الذي وقع من باب تقريب الفهم ما ذكر في بعض الروايات على أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 6 ركعات في صلاة الكسوف، طيب، وبعضهم جاء بغير ذلك. مثل هذا لا يمكن أن يجمع بينهم. ليش؟ لأن هذه الحادثة حدثت مرة واحدة، لا يمكن أن تتعدد. فأما إذا كان وقع خلاف مثلا في الألفاظ، طيب، فممكن أن تحمل أو تجمع بينهم، خاصة إذا كانت الألفاظ من قبيل ما يمكن أن تكون من تعدد المعاني. هذا يسموه الاضطراب. وكيف يستطاع أن يعرف الاضطراب من غيره؟ بجمع الطرق. وهذا في إفادة على أن طالب العلم الباحث لا يكتفي فقط بأن ينظر في إسناد حديث ويقول هذا صحيح، لا، اجمع الطرق. أولا، لا تكتفي بالنظر في إسناد واحد، يعني فلان عن فلان عن فلان تقول إسناده ثقات وكل واحد سمع من الثاني فالحديث صحيح، لا، الاضطراب ما يظهر إلا إذا جمعت الطرق ونظرت في الروايات، فلان ماذا قال وفلان ماذا قال. هذا من ضمن الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها، أن وقوفك على إسناد واحد لا يعني ذلك أنك قد صححت الحديث أو وقفت على ماذا عليه بإسناد صحيح. طيب، وحقيقة يعني الاضطراب قد يختلفون فيه، وقد ماذا يرجحون. فبعض الأحيان يقولون روي هذا الحديث موقوفا ومرفوعا، ورجح فلان الوقف، ورجح فلان الرفع. هذا الأمر يخضع خضوع كلي إلى درجات هؤلاء الرواة، درجات هؤلاء الرواة وأحكام أهل الحديث، أحكام أهل الجرح والتعديل فيهم. فبعض الناس يرتضي فلانا ولا يرتضي فلانا، أو يرى أن فلانا أرجح فيرجح. ولذلك قال الشيخ بعده يعني عند هذا، عند أهيل الفني، صغر كلمة أهيل، ويعني حقيقة يعني مسألة التصغير فقط يمكن هنا لضبط البيت، عند أهيل الفني ضبطا للبيت الشعري، وإلا ف يعني كما يقول الشيخ في الشرح لا ينبغي أن يصغر أهل العلم. طيب، معرفة الاضطراب وعدمه كما قلنا يخضع إلى سبر هذه الروايات وإلى النظر فيها مع الأسانيد فيظهر لك الاضطراب. قال عفى الله عنه وغفر له: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المراد بالمدرجات أي الألفاظ التي تزاد في الحديث من بعض ألفاظ الرواة، سواء كانوا من الصحابة أو من دونهم، لا تكون من أصل الحديث، هذا يقال له مدرج. وحكمها أو هي لماذا يأتي بها هؤلاء الرواة؟ يأتي بها هؤلاء الرواة إما بيانا وإيضاحا لكلمة لا يعرفها الطلاب يبينونها، لكن كثيرا ما يحصل الإدراج في الكلام دون أن ينبه عليه. أحيانا يكون الإدراج في أول الكلام، وأحيانا يكون في الوسط، وأحيانا يكون في الآخر. وقد وقع شيء من الخلاف في بعض ما أطلق عليه أنه مدرج. وقع في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في آخره، قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قيل: يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إلى هنا متفق على أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. اختلف فيه هل هو من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو هو من كلام أبي هريرة، فبين بعض أهل العلم على أنه مدرج، وآخرون أبوا أن يقولوا أن هذا مدرج، ويمثلون بالمدرج ما جاء من حديث من طريق الزهري، حديث عائشة في بدء الوحي، أول حديث أو من أوائل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، أن الزهري رحمه الله لما جاء يريد أن يحدث بهذا الحديث قال وذكر التحنث، قال: والتحنث التعبد، يعني بيّن أن هذا التحنث معناه التعبد، مع أن هذا اللفظ ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. قد بيّن أهل العلم على أن هذا مما أدرجه الراوي. طيب، لكن هذا الإدراج كما قلنا منه ما قد بيّنه أهل العلم في كلامهم، طيب، ومنه ما أدخل في الحديث ولا يعلم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإدراج يعرف بأمور، منها أن يأتي التنصيص أن هذا من كلام فلان، أحيانا يقولون زاد فلان أو فسره فلان بكذا وكذا، فيكون هذا تنصيص على الإدراج. وأحيانا يكون هذا الإدراج مما هو ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، طيب إما لقرينة كأن يكون الإدراج بلغة غير لغة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا ما تكلم بالحميرية أبدا، ما تكلم بالحميرية، فيكون الزيادة مثلا أو الإدراج يكون باللغة الحميرية العربية لكن لغة حمير. وأكثر ما يعرف الإدراج بنص الأئمة الحفاظ، أكثر ما يعرف الإدراج بنص الأئمة الحفاظ، يقولون هذا مدرج. طيب، والأصل أنه لا يجوز أن يدرج الراوي كلمة ثم لا يبينها، هذا الأصل. طيب، لكن قد يقع مثلا الإدراج على جهة التفسير أو شيء من هذا القبيل، يطلبه المقام، هنا كلام الأهل العلم كثير في هذا الباب. طيب، وضابط هذا أن يكون من لفظ الراوي ويبين بعده أن هذا من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كلام الصحابة أو من كلام غيرهم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، إن ربنا سميع الدعاء، والله المستعان.